وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. بعدما ضرب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مثلا بالمحسوس عند الإنسان، انتقل إلى المقارنة بين ما يتأسف عليه العبد من فوات مصالحه الدنيوية وعدم تأسفه على مصالحه الأخروية. فذكر أن التاجر الشحيح الذي يتاجر في بلده قد يخسر دينارا فيأكل يديه من كثرة الأسى، وقد تفوته في مقابل ذلك صلاة الجماعة التي تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، فلا يرعوي ولا يتأسف ولا يندم ولا يحس بالخسارة. والحقيقة أن هذه الخسارة هي الخسارة الكبرى، والصلاة لا يكون صاحبها محققا للخشوع والخضوع والشروط، فهي مثل البدن الميت بلا روح. ويقول: أفلا يستحي العبد؟ عبد، لو أن عبدا أهدى لعبد مخلوق مثله، أهدى له عبدا ميتا أو أمة ميتة، لكان ذلك عار وخزي وإطاحة من الشأن. فما بالك لو كان ذلك بين عبد وبين أمير وملك، يعني هو عبد أو مخلوق أهدى لمخلوق عبد، ولكن هذا العبد ميت، أولا لم يهدي له شيئا عظيما، وإنما له أهدى له عبد أو أمة، وهذا الأمة ولا العبد ميت لمخلوق، فما بالك وصلاتك التي تتقدم بها بين يدي الله عز وجل هي ميتة، هي خراب لا روح فيها. ولذلك الصلاة التي لا يعظم فيها صاحبها رب العالمين لا يقبلها الله عز وجل. فمثلا الذي يصلي في بيته ويترك الجماعة، وإن يعني رفع عليه إثم أداء الفرض، لكنه وقع في معصية وكبيرة، لأنه كثيرا ما جاءت النصوص تبين خطورة وعظمة التفريط في هذا الفرض. لأن العبد إذا لم يرعوي في صلاته ولم يخشع ولم يكن حاضر القلب، فليس له من صلاته إلا ما عقل منها، كما جاء عن سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. ومعروف أن العبد يوم القيامة، المؤمن يوم القيامة يفوت عليه 500 يوم أو 500 عام كأنما قضى صلاة مكتوبة. فإذا كانت هذه الصلاة المكتوبة فيها الراحة وفيها المتعة وفيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، تمر عليه تلك 500 سنة قبل أن يدخل الجنة وهو مستمتع به كما كان يستمتع في صلاته، من مقامات العبودية، من تعظيم الله عز وجل، ومن المحبة، ومن الرجاء، ومن كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يقف في صلاته لا يصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. يعني بعض الناس لا يقبل منهم كل الصلاة، يقبل منهم نصف الصلاة، وبعضهم 1/6، وبعضهم 1/7، وهكذا. يعني بعض الناس يدخل للصلاة وليس له إلا عشرها. وهكذا الأعمال، سائر الأعمال: الصيام، الصدقة، الزكاة، البر، الأخلاق. هناك من يأخذ الأجر العظيم وهناك من يأخذ الأجر الزهيد. ثم ذكر قاعدة أخرى في تفاضل الأعمال، قال: فتفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. بقدر ما يكون في القلب من الإخلاص والمحبة لله والخوف والرجاء والعبودية تكون هذه الأعمال فاضلة، وبقدر ما تنقص هذه المقامات بقدر ما ينقص الأجر. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل حسنة فله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. 10 حسنات لأن يعني الحسنة بعشر أمثالها، هذا أقل شيء، إلى 700 ضعف. هذا بقدر ما يكون الإخلاص كبير وتحضر في تلك ذاك العمل صدقة ولا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا عمرة ولا حج، بقدر ما يعمر فيه من مقامات التوحيد بقدر ما يكون هذا العمل فاضلا. فالتوحيد له بركته يرفع الأعمال، وبقدر ما ينقص التوحيد بقدر ما ينقص الأجر. هناك بين يعني هناك من يقوم بصلاته، من يصلي صلاته ويصلي أمامه شخص بنفس الصلاة، فلهذا أجر ولهذا أجور. والفرق بين صلاة هذا وصلاة هذا كالفرق بين السماء والأرض. لماذا؟ لما قام في قلب أحدهما من الإيمان والخشوع والخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والطمع فيما عند الله عز وجل، ولما كان في قلب الآخر من خراب وخلو من هذه المقامات. فمقامات التوحيد ينبغي أن تصحب المرء. ولذلك كتب الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رسالة في السير إلى الله والدار الآخرة، فقال: السير إلى الله والدار الآخرة يكون بجميع مقامات الدين ومقامات التوحيد. وكذلك إذا كان هذه الصلاة فضائلها كثيرة والأخرى يعني حسناتها قليلة، كذلك هناك ما يكفر الله به السيئات، هذا كفرت عنه سيئات كثيرة وهذا لم يكن حظه كثيرا لما قام في قلبه من عدم الخشوع وعدم الخوف وعدم الذل وعدم نقص فيها كل شيء فنقص الأجر. قال: بعض الصلوات لا تنهض أن تكون صحيحة فضلا على أن تكون مقبولة. يعني بعض الصلوات التي يصليها بعض الناس قد تكون صحيحة، يعني بشق الأنفس أن تكون صحيحة، أما مقبولة الله أعلم. وبهذه القاعدتين يزول الإشكال بقدر ما يكون من الإيمان بقدر ما يكون من الأجر، وبقدر ما ينقص من الإيمان بقدر ما ينقص من الأجر، بقدر ما يكون كثرة الإيمان بقدر ما تكون كفارة الذنوب، وبقدر ما تنقص مقامات العبودية بقدر ما يكون حظ الإنسان من الكفارات قليل. فتفاضل الأعمال بتحقق فضائل الأعمال. يعني بعض الصيام مثلا يصومه الإنسان وهو مليء بالخشية والدعاء وإمساك اللسان وإمساك الحفاظ على البصر والحفاظ عن فضول الكلام، وبعض الصيام ليس لصاحبه إلا الجوع والعطش. فإذا الأعمال تكفر بها السيئات وتكثر بها الحسنات، فبقدر ما تكون عامرة تكون فاضلة، وبقدر ما تكون خالية تكون قليلة الأجر. قال رحمه الله: وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه: إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة. قالوا: فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة فصامه وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير 3 سنين كل سنة؟ وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات. ويا لله العجب، فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها على بعض، باجتماع بعضها إلى بعض،

السلف رضي الله عنهم كانوا يجمعون إحسانا وخوفا. المؤمن كما قال الحسن جمع إحسانا في العمل وخوفا، يحسن العمل ويخاف ألا يقبل منه، كما قالت عائشة رضي الله عنها وهي مستفسرة للرسول صلى الله عليه وسلم عن قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: أهو الرجل يصوم ويصلي يزني ويشرب الخمر ويسرق ويخاف ألا يكفر عنه سيئاته؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنما هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه، ويخشى ألا يتقبل منه. ولذلك قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى وهو من أفاضل التابعين، يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخشى على نفسه النفاق. هذول يدركهم 30 صحابي، هذول يلحق عليهم، كلهم كانوا يخشون على أنفسهم النفاق. بل عمر بن الخطاب كان يقول لحذيفة بن اليمان: هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم ضمن المنافقين الذين سماهم لك؟ يقول ابن عمر رضي الله عنهما: لو أعلم أن الله يتقبل مني سجدة لتمنيت الموت، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والعبد المؤمن لا يزال بين خوف ورجاء، ويتهم نفسه بالتقصير ولو أكثر من الطاعات والنوافل والصيام والعمرة والحج والصدقة والبر والإحسان والعتق، ورغم ذلك يخاف أن لا يصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فالمسلم عموما وطالب العلم خصوصا يضع في قلبه مفتش يفتش عن محبطات الأعمال. وابن القيم ضرب لنا أمثلة عن محبطات الأعمال. يقول ابن القيم: الرياء وإن دق وإن قل محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر، والعمل إذا لم يقيد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو موجب لكونه باطلا. ولما يتصدق الإنسان ولا يقدم أعمال صالحة للناس ثم يمن على الله بقلبه، هذا مفسد للعمل. والمن بالصدقة والمعروف محبط بالعمل للعمل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وكثير من الناس ما عندهم خبر من أن السيئات قد تحبط الحسنات، يظن أن الحسنات تذهب السيئات، هذا طيب ومعروف، ولكن هناك من السيئات ما يحبط الحسنات. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا ثابت بن قيس بن شماس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، كان صوته جهوري، كان لما يتكلم يسمع القرية الحي كله يسمع، فكان صوته مرتفع جدا، هكذا أصلا حنجرته يعني تصدر صوتا عاليا. فلما نزلت هذه الآية ربط نفسه في سارية من سوار المسجد وقال: لن أفكها حتى يفكها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر المؤمنين من أن تحبط أعمالهم بسلوك يسلكونه، وإن كان هذا كما قال ابن القيم ليس بردة، بل هو معصية تحبط العمل وصاحبه لا يشعر. إذا كان رفع الصوت على الرسول صلى الله عليه وسلم محبط للعمل، يقول ابن القيم: فما ظنك بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته قول غيره وهديه وطريقته؟ يجيب كلام الشيخ يقدمه على الرسول صلى الله عليه وسلم، شيخ الطريقة، سواء شيخ الطريقة المعروفة ولا شيخ الطريقة الحديثة، لأن قد يظن المرء نفسه أنه سني سلفي وهو صوفي بدعي، يقدم كلام شيخه على كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل كلام الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم.

قوة لم تكن عنده من قبل. فالمرض بمنزلة الذنوب، والصحة والعافية بمنزلة التوبة، سواء بسواء. قال: وكما أن من المرضى لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته، ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها وعود البدن إلى كماله الأول، ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته. يعني أحيانا يمرض فيخرج مع ذاك المرض، لما يعافيه الله ويشافيه تخرج أوجاع أخرى ويصح ويقوى بدنه وتكون عنده لياقة وبنية أحسن مما كانت من قبل. فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث، والله الموفق، لا إله غيره ولا رب سواه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يعافينا من الذنوب والأوجاع والأمراض والأوبئة ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.